بسم الله الرحمن الرحيم. معنا سورة كريمة تبين لنا معان جليلة يحتاجها كل مسلم ومسلمة ليفهم وظيفته في هذه الدنيا. سورة تحمل بشرى عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته من ورائه، كان يقرأها عليه السلام في صلاة العيدين والجمعة والوتر. سورة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأها قال: سبحان ربي الأعلى. سورتنا هي سورة الأعلى، تسمى بسورة الأعلى وسورة سبح وسورة سبح اسم ربك الأعلى، وهي سورة مكية. الأحاديث الواردة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيدين بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، وأنه كان يقرأ في صلاة الوتر في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وكذلك الحديث أنه لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعهم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. مقصد السورة هو تذكير النفوس بمنة الله الأعلى وتعليقها بالدار الآخرة وتخليصها من التعلقات الدنيوية. عدد آياتها 19 آية. قبل سورة الأعلى كانت سورة الطارق، والمتأمل يشعر كأن السورتين قطعة واحدة، فقد جاء في آخر الطارق: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، وجاء في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى، فكان الأمر بالتسبيح مسبب للأمر بالإمهال. فالله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص، فسبحه لحلمه على المستحقين لعاجل عقوبته. السورة تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية ذات عناوين عريضة: من الآية الأولى إلى الخامسة تسبيح وتعظيم، من الآية السادسة إلى الثالثة عشرة تكليف وتذكير، والآيات الخمس الأخيرة هي مقومات الفلاح. في بداية السورة افتتحت بالأمر بالتسبيح، وهو أمر بتنزيه الله وتعظيمه، دلالة على ما سيأتي بعد هذا التسبيح من البشارة والخير للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كذلك نأخذه من إضافة الرب إلى ضمير الرسول: سبح اسم ربك، لتشريفه بهذه الإضافة، وأن يكون له حظ زائد من التكليف بالتسبيح. وهنا آثرت السورة اسم الله الأعلى الذي فيه إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى. وعندما نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الأعلى، علينا أن نلتجئ إليه في كل وقت وفي كل ظرف، وأن نحبه ونعظمه ونجله ونتذلل إليه، وكذلك أن نتواضع له سبحانه ولما أنزل من الحق، والحذر من العلو في الأرض بغير الحق. فالله تعالى هو وحده الأعلى. ثم ذكرت الآيات بعض مظاهر ربوبيته سبحانه وتعالى: أنه هو الذي خلق فسوى وعدل في أحسن هيئة، والله سبحانه وتعالى قدر فهدى، والله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج المرعى. وهنا المجيء بذكر المرعى بعد ذكر عموم الخلق والتقدير، أن هذا المرعى أن الله سبحانه وتعالى أخرجه هو من مظاهر قدرته، إخراج النبات وهداية الحيوان والإنسان إلى الانتفاع من هذا النبات، ولكن أيضا خص المرعى دون النبات للدلالة على منة الله وعظيم نعمه على الناس، ولما تشعر به مادة الرعي من نفع الأنعام ونفعها للإنسان الذي يتخذها، وكذلك لبقية المخلوقات. وأيضا الإشارة إلى دورة حياة النبات كأنه في تمثيل لحال الناس مع القرآن، فبعض الناس الذي ينفع معهم القرآن كحال الغيث الذي ينبت به المرعى فتنتفع به الدواب والأنعام. كذلك هو إشارة مهمة ودليل على البعث بعد الموت، فهو كحال المرعى. الدنيا كذلك هي كالمرعى الذي ينتهي فيكون غثاء أحوى، والآخرة وهي التي ستبقى. وغثاء أحوى بمعنى ذهاب الدنيا بعد نضارتها، وأنها فانية لا تدوم، كمثل هذا المرعى الذي تغير لونه وأصبح يابسا أسودا بعدما كان أخضرا يانعا. ثم يبدأ المقطع الثاني: سنقرئك فلا تنسى. هذا المقطع الذي قلنا يتحدث عن التكليف، فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى نعمه الدنيوية ذكر في هذه الآيات نعمه الدينية التي امتن الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم والأمة، وأولها ومنشأها هو القرآن. والبشرى التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم هي كذلك بشرى لأمته، وهي التأكيد على حصول الإقراء واستمراره. والبشارة الثانية هي قوله تعالى ونيسرك لليسرى، فهذه هي البشارة الثانية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسره لتلقي أعباء الرسالة، فلا تشق عليه ولا تحرجه. ففيها تطمين لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه ييسر لرسوله صلى الله عليه وسلم لليسرى في جميع أموره، وكذلك جعل شرعه ودينه يسرى. ثم جاء الأمر بالتذكير، وأن هذا التذكر الذي ينتفع به هو الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويعلم أنه سيجازيه على أعماله، والخشية هي الخوف عن علم، وهذا يدل على أن العلم حتى عند غير المسلمين قد يكون سبباً في هدايتهم. ونلاحظ في الآيات أنه قال تعالى ويتجنبها الأشقى، فقابل سبحانه وتعالى من يخشى بالأشقى، لأن الأشقى من شأنه ألا يخشى لانغماسه في لهوه، وسمي بالأشقى لأنه أشد الناس شقاء في الآخرة لخلوده في النار. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى جزاءه بأنه سيصل النار الكبرى، ووصفها بالكبرى تهويل للنار، وذلك بغرض الإنذار منها ومن شدة العذاب، أنه لا راحة فيه ولا استراحة، حتى أنهم يتمنون الموت فلا يحصل لهم، فهو لا يموت فيها ولا يحيا. فنلاحظ في هذه الآية سبحان الله أنه نفى عنه الضدين، لأن الإنسان إما حي وإما ميت ولا واسطة بينهما، ولكن يوم القيامة تتغير الموازين والمعايير، وهذا أبلغ في التعذيب، إذ أنه لو مات لاستراح، ومع أنه يتلقى من العذاب ما لا حياة معه. وحتى لا يفهم أن العذاب يسير، لأن عذاب الدنيا أحيانا يحصل به الموت، فهذا يعني هنا أنه لا يحيا حياة بدون عذاب، بل يتمنى الموت ولا يموت، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ثم جاء في المقطع الأخير الذي قلنا أنها مقومات الفلاح، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فلما وفى في المقطع السابق الموعظة والترهيب، هنا استأنف الكلام ليتحدث عن الترغيب، وأنه من أراد النجاة فهذا هو السبيل. والتزكي بمعنى أن الإنسان يبذل وسعه في تطهير نفسه، لأن تزكية النفس تحتاج إلى مجاهدة وصبر. وذكر اسم ربه فصلى، ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة، لأن هذا هو أصل التزكية، والإنسان إذا زكى نفسه أشرقت فيها أنوار الهداية، فأقبل على ذكر الله وعلى طاعته. وكذلك أيضا ذكر الله والصلاة هو أحد أهم مقومات الحصول على التزكية، وبالتالي الوصول إلى غاية الفلاح. ثم جاء في ختام السورة بل تؤثرون الحياة الدنيا، الإيثار لهذه الدنيا والتمسك بها هو سبب الشقاوة والغفلة، فكان الجزاء من جنس العمل. فالذكر والصلاة والتسبيح ومجاهدة النفس للوصول إلى التزكية وتطهير النفس هو من أعظم الأشياء سرورا ومقوما للفلاح، ومع ذلك فإن الناس يتركونها. لماذا؟ لأنهم يؤثرون الحياة الدنيا ولذاتها، ويستمتعون بهذا المتاع الفاني. وذكر هنا حرف التوبيخ بل تؤثرون الحياة الدنيا، الأسلوب فيه توبيخ وذم على من قدم نعيم الدنيا على نعيم الآخرة، ونحن نقدمها لأنها عاجلة، والإنسان خلق من عجل ويحب ما فيه العجلة، فيؤثر الحياة الدنيا التي بين يديه على الحياة الآخرة التي هي غيب عند الله سبحانه وتعالى. فمن استطاع أن يحصل لديه هذه المميزة للآخرة، فهو فعلا يكون قد وصل إلى حال من الإيمان بالغيب دفعه أن يؤثر الآخرة على الأولى. فإذا أردنا أن نكون فعلا ممن يؤثر الآخرة على الحياة الدنيا، علينا أن نزداد إيمانا بها وتصديقا بوعيدها، فنكون فعلا ممن يؤمن بالغيب حق الإيمان. ثم قال الله تعالى أن هذه الأوامر والأخبار الواردة في السورة مذكورة في الكتب السابقة، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وتخصيص إبراهيم عليه السلام وموسى أو ما أنزل عليهما من تشريع وهداية حتى يبين أن شأن الأنبياء كان واحدا، وإبراهيم بالذات عليه السلام لأنه كان هو خليل الله، وموسى عليه السلام لأنه كان هو كليم الله. فلنستعد ليوم البعث ولا ننشغل بالدنيا وزينتها، فما عند الله خير وأبقى. لا نعطي شيئا من الدنيا أكبر من حجمه، فلا نحزن على فوات أمر دنيوي أكثر من حزننا على فوات أمر أخروي. فمن أراد الخير والبقاء فليعد لآخرته.